نعلم أن الغناء المصحوب بآلات موسيقية حرام، ولكن يا فضيلة الشيخ دائما أغني أثناء العمل في المنزل أو في غيره، وهذه الأغاني التي أغنيها تشتمل الأغاني الدينية والوطنية وما إلى ذلك من الأغاني غير المصحوبة بآلات موسيقية، هل الغناء في مثل ذلكم الوصف يعد محرما أيضا؟ لا حرج على المسلم أن يتغنى ويترنم ببعض الأناشيد التي لا تنافي العقيدة ولا تدعو إلى سيء الأخلاق. شريطة أن لا تكون المرأة بحيث يسمع صوتها وترنمها، فإذا كان ذلك كذلك وصار الرجال يسمعون أغانيها وترنمها بالأناشيد فإنه لا يجوز لها ذلك، لأن المرأة تفتن بصوتها وبمنظرها. وقد قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وهذا الضرر الذي يأتي إلى الرجال من النساء يتحمل تبعته وآثاره الرجال والنساء سواء. فإذا حس كان الإنسان يتغنى في منزله من رجل أو امرأة وفي مزرعته ولا يخشى آثار تغنيه وترنمه فلا حرج في ذلك إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.